هل يجوز أن نطلق لفظ كافر على العلماني الذي ثبتت علمانيته؟ كلمة العلماني كلمة مجملة لا يعرف تفسيرها كما ينبغي. فقل الذي ينكر السنة ينكر كتاب السنة ويدعو إلى ترك كتاب السنة هذا المنافق لأجل أظهر نفاقه والملحد إذا أظهر إلحاده. ثم سواء سمي علماني أو علماني أو ملحد أو مستهزئ مثل إذا أظهر هذا يجب الصفاء فإن تاب وإلا قصر. من دعا إلى فرق كتاب السنة ودعا إلى أن تكون الحكومة إما علمانية على ما يقولون أو علمانية يعني لا تحكم الشرع أيوه. تحكم الشرع هذا يقول يقول يا جدا ويصوف بالله أيوه.